أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل صفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية أصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية أصبح الصبح جميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم من المثاني

وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك وأعرض عن المشركين أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أن أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك أصدى بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين

علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء Thank you.

ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين ينتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها كل من عليها فان. كل من عليها فان. ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شان. كل يوم وفي شان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها

صدق الله العظيم. الفاتحة.